السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. قال فصل المعروف من مذهب الحكماء ان لهذه الماهيات الموجوده في الخارج المترتبه عليها اثارها وجودا اخر لا يترتب عليها فيه اثارها الخارجيه. هذه المساله وهي مساله الوجود الذهني من المسائل المهمه التي ان لم اقل انها المساله التي يتوقف عليها مصير الفلسفه من المسائل المصيريه في الفلسفه. طبعا انتم لابد ان تعرفوا اذا كانت مساله مصيريه في الفلسفه تغنى عن باقي العلوم. يعني ليس فقط هذه الفلسفه، باقي العلوم ايضا اذا كانت هذه المساله مصيريه هنا فباقي العلوم ايضا كذلك. لماذا؟ لماذا ان مساله الوجود الذهني مساله مصيريه في الفلسفه؟ السبب في ذلك نحن هنا نريد ان نبحث عن هذه الجهة، وهي ان ما نملكه من المعلومات، ما نملكه من الصور الموجودة عندنا بالعلم الفصولي، لانه نحن علومنا جميعا ماذا؟ علوم الفصولية، صور الادراكات. ما نملكه من الصور والادراكات هل هي كاشفة كشفا حقيقيا عما وراءها؟ أليست بكاشفة؟ فإن قلنا أن ما نملكه من الصور كاشفة عن الواقع، إذن نحن عندما نعلم صورة من الصور نستطيع أن نقول أننا علمنا بالواقع على ما هو عليه. أما إذا لم تكن الصور كاشفة عن الواقع، إذن إذا علمنا بصورة نحن لا نستطيع أن ندعي أننا علمنا بالواقع الخارجي، فقط نستطيع ان ندعي اننا نعلم بهذه الصورة. اما ان مطابقها في الخارج موجود او ليس بموجود، بعد ما طريق لنا الى ذلك. نحن في الوجود الذهني نريد ان نقول ان معلوماتنا الفصولية، ان الصورة التي نملكها في العلم الفصولي هذه لها قيمة علمية. يعني ماذا قيمة علمية؟ يعني لها كاشفية عما ورائها. طبعا عندما نقول لها كاشفية عما ورائها ليس مرادنا بنحو الموجبة الكلية، وإنما مرادنا بنحو الموجبة الجزئية، يعني مطابقة للواقع في الجملة. طبعا إن شاء الله سيتضح بعد ذلك أن العلم مطابق للواقع بالجملة، ما في الجملة، كل علم مطابق للواقع. نحن لا يوجد عندنا علم غير مطابق. وكيف فيه جيدا؟ كل علم فهو مطابق للواقع. نحن لا يوجد عندنا علم غير مطابق. من هنا تستطيع ان تشكل علينا وتقول ما هو الخطأ؟ انتم تقولون ان هذا العلم قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع، والان تقولون ان كل علم هو ماذا؟ مصيب للواقع. بعد اين الخطأ؟ هذا بحثه ان شاء الله سيأتي في الامر الثاني من الامور المتفرعة على الوجود الذهني. اذا وقفنا عند هذا البحث وقوفنا عنده، مولانا هذه الترجع اذا وقفنا عند هذا البحث فان البحث مستشق لذلك. لماذا؟ لان مصير علومنا ومصير ادراكاتنا ومصير اننا علماء او جهال متوقف على هذا البحث، وهذا ما يسمى في الفكر الغربي بقيمة المعلومات، ان المعلومات التي نملكها لها قيمة او ليست لها قيمة. وهذه من عيوبات الفكر البشري، ان ما نملكه من المعلومات كل علوم الفصولية، ما نملكه من المعلومات هل لها قيمة علمية أو ليست لها قيمة علمية؟ بس لماذا أقيد لها قيمة علمية أو لا؟ لأن جملة من المفكرين الغربيين قالوا لها قيمة عملية، يعني أنت تستطيع أن تصرف أمورة عملية على أساس هذه العلوم، ولكن ليس لها قيمة علمية، ليست كاشفة. لا فقط تستطيع أن ترتب أمورك عليها، وإلا كاشفة ما ليست لها الكاشفية عن الواقع خارجي. قد إذا اصطلحت أهمية هذه المسألة، هذه المسألة مع الأسف الشديد في الفلسفة الإسلامية مو مطروحة في مكان خاص. يعني أنت تجد هذا البحث هنا في الوجود الذهني، وتجده في علم النفس أيضا يبحث عن العلم والإدراك، وتجده في مسألة اتحاد العقل والعاقل والمعقول، أحكام العلم تأتي هناك، وتجده في بحث الكيف النفساني عندما يقولون أن العلم أحد أقسامه هو الكيف عيران، وتجده في بحث الجزئي هذا خامسا، وتجده في بحث المعقولات ينقسم إلى أولية وثانوية والثانوية إلى منطقية والفلسفية. لهذا تجد في موارد متفقة من الفلسفة الإسلامية يبحث العلم، يبحث الإدراك، يبحث الوجود الذهني، ولكن إلى الآن لا يوجد عندنا باب مستقل لهذا البحث. هذا الذي يسمى في العلوم الحديثة بنظرية المعرفة. احنا كنا بعض الاخوة كنا قد وعدناهم انه قبل الدخول الى الفلسفة لا بد ان نأخذ شيئا في نظرية المعرفة، ولكن خفت ان يطول البحث بنا والمقدمة تكون طاغية على هذه المقدمة، فلهذا تركت البحث في نظرية المعرفة. وإلا لو كنا نحن قد تعرضنا لنظرية المعرفة كان يتفق اهمية هذا البحث الذي نطرحه الان في الوجود الذهني. اتضحت لنا أهمية البحث. الآن مبدع الحكيم ما هو؟ الحكيم ماذا يقول؟ الحكيم يدعي أمرين. الأمر الأول يدعي أن هناك ذهنا في قبال الخارج، هذا أولا، وثانيا ويدعي أن ما نملكه من الصور والإدراكات في الذهن هي متحدة من حيث ما هي مع الموجودات الخارجية. طبعا هنا أشير إلى قضية مسألة مهمة. نحن عندما نقول ذهن وصور ذهنية وإدراكات، لا تتصوروا أن الذهن ظرف وهذه الصور التي نعلمها ماذا؟ هو المظروف. لا، الصور الذهنية هي التي تحقق لنا الذهن، مو أن الذهن شيء توضع فيها إدراكات. ليس من قبيل ما يمثل أن الذهن كهذه اللوحة البيضاء الإدراكات تنقش عليها، لا، ليس الأمر كذلك. ولكن منشأ التوهم أننا نعبر أن هذه الصور في الذهن، هذه في معناها عندنا تفيد ماذا؟ الظرفية. فنتصور الذهن شيء آخر وهذه الصور ظرفها الذهن، هذا تكون طموحة في الذهن عندنا، في الخارج أيضا عندنا. نحن نتصور أن الخارج شيء والوضوء في الخارج ماذا؟ شيء آخر، مع أنه ليس الأمر كذلك. الوجودات هي التي تحقق الخارجية، مو أن الخارجية شيء وراء هذه الوجودات. والموهم لذلك أيضا هذه في التي نقول أنها وجود في الخارج، وإلا هذا الوجود وجود خارجي، مو أنه وجود في الخارج، ولكنه لضيق التعبير نقول هذا الوجود في الخارج. ليس الخارجية ظرف وهذه الوجودات التي هي منشأ الأثر هي المظروف كالماء بالنسبة إلى الإناء، لا، أساسا نفس هذا الوجود هو الذي يحقق لنا الخارجية. فلهذا يقال انه في المنازعة والمخاصمة وقعت بين بعض الفيزيائيين بين اينشتاين وشخص اخر، حتى ما اتذكر ذاك الشخص، ذاك الشخص الاخر كان يتصور ان الخارجية ظرف، فقال لاينشتاين نحن لو وصلنا الى حد العالم، يعني بعد لا يوجد وجود، ثم جئنا بشيء ورميناه خارج العالم اين يقع؟ اجاب اينشتاين عندما ترميه خارج العالم يوجد لنفسه ظرفا. لأنه يريد أن يقول أن الظرفية ليست شيء وراء الوجود الخارجي، بل الوجود الخارجي هو المحقق للظرفية، لأنه وجود مادي. فإذا كان وجود مادي يحقق مكانا، يحقق الخارج، مو أن الخارج شيء والوجود الخارجي يجعل فيه. هذه المطالب دققوا فيها جيدا. هنا ايضا عندما نقول هذه الصور في الذهن ليس مرادنا ان هناك ذهنا وراء الصور والصور الذهنية حالة في هذا الظرف، ولكن التحليل العقلي يحلل الى ذهن والى صور حالة في الذهن. فلهذا قلنا انه نحن نريد ان نثبت الذهن في قبال الخارج، ونريد ان نثبت صورا ادراكية من حيث الماهية متحدة مع الوجود الخارجي. وتبين لنا ان الصور الذهنية والذهن شيء واحد. خب لماذا يدعي الحكيم انه من حيث الماهية الوجود الذهني؟ بينا بالامس بعد ما هو المراد من الوجود الذهني، قلنا اصطلاح فلسفي ان الوجود الذهني هو عين الخارج من حيث الماهية، لانه لا يستطيع ان يقول ان نفس الوجود الخارجي يأتي الى الذهن. الوجود النار يأتي الى الذهن؟ مستحيل ان يأتي الى الذهن، لما ذكرنا فيما سبق ان الوجود بما هو وجود لا يمكن ادراكه بالعلم الاصولي. خب اذا لابد ان نوجد رابطة بين الخارج وبين الذهن. هذه الرابطة هي ماذا؟ رابطة الماهية. حتى اذا علمنا بماهية في الذهن نقول علمنا الخارج، وإلا اذا انقطع هذا الجسر بين الخارج وبالذهن نحن اذا علمنا بشيء لا نستطيع ان نقول علمنا ماذا؟ بالخارج، لانه لا توجد اي علاقة بيننا وبين الخارج. اذا لابد ان نتحفظ على الرابطة الماهوية بين الخارج وبين الذهن. هذه الرابطة هي التي تحقق لنا العلم بالاشياء. فاذا انكرنا هذه الرابطة اذا هل يوجد عندنا علم بالاشياء؟ لا يبقى، لان الوجود لا يأتي بنفسه والماهية على الفرض اننا انكرناها، اذا لا يبقى عندنا اي رابط بين الخارج وبين الذهن، يعني لا يبقى عندنا اي طريق للكشف عن الواقعية، بل لا يبقى عندنا طريق لاثبات الواقعية. مو فقط ان الواقعية موجودة ونحن لا نستطيع ان نعرفها، بل لا طريق لنا الى اثبات الواقعية. اذا اردنا ان نقول ان هناك واقعية، التفتوا جيدا اولا، واذا اردنا ان نقول اننا نعلم الواقعيات على ما هي عليه لابد ان نلتزم ماذا؟ بان هناك جسر، وهذا الجسم محدودته هو الماهية، رابط ماهوي. ماهية الخارج وماهية الذهن احدهما ماذا؟ عين الاخر. فاذا علمنا بهذه الماهية نستطيع ان ندعي اننا علمنا بالخارج. فلهذا تجدون ان الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في الجزء الاول من هذا الشرح المبسوط المنظومة صفحة 264 وصفحة 267 وفي موارد اخرى قال ان هؤلاء اي الحكماء ان هؤلاء الحكماء، سمعتم بعض الاخوة يترجموها بعض ما ادري، ان هؤلاء الحكماء يدعون ان الرابطة، هل ترجم انا ترجمت العبارة، ان الرابطة بين الذهن والخارج رابطة ماهوية ولا رابطة بين الانسان والواقع الخارجي الا عن طريقها. واذا اردنا ان ندعي اننا نعلم بالواقع الخارجي ونفهمه كما هو عليه، وإلا إذا فهمناه لا كما هو عليه سيستقصد بعد جهل مركب يصير، ونفهمه كما هو عليه فلا يمكن ذلك إلا من خلال الاتحاد الماهوي بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني. وإلا لو أنكرنا ذلك لانسد باب العلم بالواقعيات علينا، بل لانسد علينا طريق إثبات الواقعية. هذا يقوله في صفحة 264 ويقوله في صفحة 267. طبعا هذا الكلام دائر على ألسنة الفلاسفة كما هو واضح، وأيضا من الفلسفة جاء إلى أين؟ جاء إلى الأصول. في صفحة 257 من تقريرات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول فيما يرتبط بالمفاهيم الاسمية، يقول: فالقسم الاول له وجودان، حقيقي وذهني، والماهية محفوظة في كلا الوجودين. انا عندما اكد على المطلب حتى بعد ذلك يتضح المفارقة الموجودة في كلمات الفلاسفة القائلين بأصالة الوجود، وهذه المفارقة صارت سببا لاشتباه الاصوليين ايضا. طبعا هذا السيد الصدر باعتبار انه درس الفلسفة جيدا، اما اولئك الذين لم يدرسوا الفلسفة بعد هذا الحساب معهم واضح. السيد الشهيد الذي درس الفلسفة ايضا تجد ان هذه المفارقة في الفلسفة جاءت الى الاصول. فقط الان اشير الى ان ياتي البحث مفصلا في بعض. نحن انكرنا ان يكون للماهية وجود في الخارج. ما معنى ان هناك رابطة ماهوية بين الخارج والذات؟ هذا خلوه الان كجملة المعترضة الى ان اجي ابين الاشكال والمفارقة. قال: والماهية محفوظة في كلا الوجودين على النحو المبين في براهين اثبات الوجود الذهني كما سنشير الى بعضها، وهي تشكل هاي الماهية جامعا ذاتيا بين الوجود الحقيقي الخارجي والوجود الذهني كما هو محل الكلام. ومن هنا نستطيع اذا علمنا بماهية نقول اننا علمنا ماذا؟ بالواقع الخارجي كما هو عليه. بس هذا مدعى الحكيم. في قبال هذه الدعوة يوجد مدعيان اخران او دعويان اخريان. الدعوة الاولى هي من بعض المتكلمين كأبي الحسن الاشعري وتبعه الفخر الرازي في المباحث المشرقية، انه نحن ننكر ان يوجد هناك ذهن اصلا. بس ان شاء الله بعد ذلك سيتبين ان المتكلم لماذا اضطر الى ذلك، ما هي الشبهات التي كانت تعيقه لأن يقول بالوجود الذهني، بيانه سيأتي. الأشعري وتبعه جملة من متكلمي الأشاعرة قالوا: نحن ممكن وجود الذهن، نحن قبل أن نرى الشيء وبعد أن نرى الشيء حالنا لا يختلف. تشوفوا مخالفة وجدانية، أنت هذه الصورة الآن تراها، وقبل أن تأتي إلى هذا الصالون وترى هذا الصالون كل هذه الصورة كانت موجودة في ذهنك أو لا؟ بعد أن جئت إليها موجودة في ذهنك أو لا؟ يقول: لا يختلف حال الإنسان قبل العلم وبعد العلم. يقول: لعد حقيقة العلم ما هي؟ يقول: إضافة بين الإنسان وبين الوجود الخارجي. من قبيل هذه الإضافة الموجودة والنسبة الموجودة بين هذا الكتاب وهذا الكتاب، هذه أكو إلى هذا الكتاب إلى نسبة إلى هذا الكتاب، وهذا الكتاب إلى نسبة إلى هذا الكتاب، ولكن هل هذه النسبة تضيف شيئا على الكتابين؟ ها؟ لا تضيف شيئا. يقول: العلم أيضا لا يضيف إلينا شيئا، فقط يحقق لنا نسبة ورابطة بين العالم وبين الوجود الخارجي للمعلوم. وهذه ما تسمى بنظرية الإضافة العلم. وبعبارة أخرى بعد هؤلاء لا يقولون يوجد عندنا معلوم بالذات ومعلوم ماذا؟ بالعرب، وإنما فقط كل ما يوجد عندنا هو شيء ما واحد وهو المعلوم الخارجي. وتوجد إضافة بيننا وبينها، ولا يختلط حال المدرك قبل العلم وبعد العلم. هذا أنكر ماذا؟ أنكر الأمر الأول من الأمرين المتقدمين من الحكماء، أنه يوجد ذهن في قبال الخارج. هذه دعوة في قبال قول الحكيم. توجد دعوة ثانية في قبال قول الحكيم، يقول: نحن نؤمن بوجود الذهن في قبال الخارج، ولكن لا نؤمن أن ما نملكه من الصور العلمية هي عين الخارج بل مشابهة للخارج. كيف مشابهة؟ يقول: لو فرضنا أن إنسان جاء ونقش نقشا، نقش الإنسان، صورة الإنسان رسمها على هذا الجدار، هذه الصورة الموجودة على هذه الجدار محاكية للإنسان لو مو محاكية للإنسان، وبعبارة أخرى مشابهة للإنسان لو مو مشابهة للإنسان. ماذا؟ مشابهة في كل الخصوصيات لو في بعض الخصوصيات، في بعضها. هذا وجوده جوهر وهذا وجوده ماذا؟ عرف. هذا ناطق وهذا ليس بناطق، هذا حساس متحرك بالإرادة وهذا ليس كذلك. إذا من حيث المعنى متحدان لو متباينان، ها؟ متباينان. إذا نحن فقدنا الحجم بأن ما نملكه من الصور الذهنية محاكية محاكية غير الحاكي. نحن ندعي أن الصور الذهنية حاكية، هؤلاء يقولون محاكية، المراد من المحاكاة يعني المشابهة، هذا مشابه لذلك وإن كانا متباينين ذاتا وماهية، فهذه ماهية وتلك ماهية أخرى. نعم، حيث أن هذه شبيهة لتلك، حيث أن هذه محاكية لتلك، فمن خلال هذه الصور المباينة ذاتا للواقع الخارجي نحن نصل إلى الواقع الخارجي. سؤال: بناء على هذه النظرية نحن نعلم الواقع الخارجي على ما هو عليه، أو نعلم مشابه الواقع الخارجي؟ نعلم مشابه الواقع الخارجي، وكم فرق بين الواقع وبين مشابهه. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة وهي النظرية التي قبلها بعض علماء الفيزياء المحدثين، هؤلاء قالوا نحن نؤمن بأن الذهن موجود، ولكنه هذه الصور التي نملكها لا هي من حيث الماهية متحدة مع الوجود الخارجي، هذا إنكار لقول الحكماء، ولا هي أيضا مشابهة للوجود الخارجي، هذا إنكار من قال القول المتقدم. يقولون بعد ماذا هذه؟ يقولون هذه رموز، رموز، هذا رمز يأتي إلى ذهننا ونحن نرتب عليه أثرا عمليا، أما حقيقة ذلك الشيء الذي أثر فينا لوجود هذا الرمز ما هو؟ لا لا لا نعلم. حقيقة الواقع الخارجي ما هي؟ لا، ولكن أعلم أنه يوجد في الواقع خارجي، هذا الواقع الخارجي يبعث لي ذبذبات لاسلكية، سلكية ما أدري حتى أنتم تسموها ما تشاءون، أكو ذبذبات تجيني، هذا مبني على أن الإدراك عملية مادية، وتأتي الذبذبات، هذه الذبذبات أستكشف منها وجود شيء مادي، أما ما هي حقيقته لا أعلم، فقط رمزه يصل إلي، فلهذا أستطيع أن أرتب عليه الأثر عملا. فهذه العلوم لها قيمة علمية أو ليست لها قيمة علمية؟ ليست لها قيمة علمية، لا تكشف على الواقع الخارجي. نعم لها قيمة عملية. شنو قيمتها العملية؟ أنا أستطيع أن أرتب الآثار عليها، ولكن التفتوا جيدا، ولكن هذه الرموز التي تأتينا تأتيني بشكل منظم لا بشكل مختل، حتى يؤثر في اختلال الحياة الاجتماعية للإنسان. هذه من قبيل الشفرات الموجودة، أنه عندما في القضايا اللاسلكية أكو شفرات معينة، عندما يبعث الشفرات هذه الشفرة مراد منها المعنى الكذلك، بعد عندما يستعمل هذه الشفرة مرة ثانية لا يغير معنى الشفرة، وإنما يبعث لي شفرة بنفس المعنى الأول، فلهذا الحياة تكون ماذا؟ منظمة لا تختل. فالعلوم لها قيمة عملية فقط وليست لها قيمة واقعية، قيمة نظرية. وبتعبير كانت القائل بهذه النظرية، وبتعبير كانت يقول أن الشيء في ذاته شيء، والشيء لذاتنا شيء آخر، الشيء في ذاته لا يمكن معرفته، ولكن الذي نعلم به هو الشيء لذاتنا. الإخوة إذا يريدون يراجعون هذا المطلب في كتاب فلسفتنا للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، المطلب موضح بشكل جيد في بحث النسبية الذاتية فلسفتنا صفحة 134 حتى بهذه النسخة الطبعة الأخيرة الموجودة تحت عنوان النسبة الذاتية. يقول: والواقع أن السبب الأصيل الذي أتاح الظهور لهذه النسبية الذاتية هو التفسير المادي للإدراك، واعتبار الإدراك محتوى عملية مادية يتفاعل فيها الجهاز العصبي المدرك والشيء الموضوعي كالهضم الذي تحققه عملية تفاعل خاص بين الجهاز الهاضم والمواد الغذائية. هذه المواد الغذائية عندما تأتي عملية الجهاز الهاضم ماذا؟ يجري عليها بعض التفاعلات. هذه الصورة الرمز عندما يأتي من الخارج العقل يجري عليه ماذا؟ تفاعلات، فيكون الشيء لذاتنا غير الشيء لذاته في الواقع الخارجي. فكما ان الغذاء لا يهضم ولا يتفاعل الا باجراء عده تصرفات وتطويرات عليه، كذلك الشيء الذي ندركه. وعلى هذا الاساس وضع كانت حدا فاصلا بين الشيء في ذاته والشيء لذاتنا، فالشيء في ذاته هو الواقع الخارجي دون اي اضافه من ذاتنا اليه، وهذا الواقع المجرد عن الاضافه لا يقبل المعرفه العقليه. فلا نعرف الاشياء على ما هي عليه، لان المعرفه ذاتيه وعقليه في صورتها، والشيء لذاتنا هو المزيج المركب من الموضوع التجريبي والصوره الفطريه. ولهذا تكون النسبيه مفروضه على كل حقيقه تمثل في ادراكاتنا للاشياء الخارجيه، بمعنى ان ادراكنا يدلنا على حقيقه الشيء لذاتنا لا على حقيقه الشيء لذاته. هذه النظريه الثالثة. خلينا نقرأ هذه النظريات التي أشار إليها إلى أن نأتي إلى الأدلة. قال: المعروف من مذهب الحكماء أن لهذه الماهيات الموجودة في الخارج المترتبة، التفتوا جيدا، الماهيات الموجودة في الخارج بناء على أصالة الوجود، الماهيات موجودة في الخارج، لو وجود الماهيات موجودة في الخارج. من هنا تبدأ شوفوا أن تقرير الدليل من عنده يبدأ، ده يبدأ من أصل باطل، وهو أن الماهيات موجودة في الخارج، وهي الماهيات موجودة في الذهن. إذا الأصيل هو ماذا؟ هو الماهية في الذهن وفي الخارج، ولكن في الخارج له نحو من الموجودية، وفي الذهن له نحو من الموجودية أخرى، حتى نحقق هذه الرابطة الماهوية. وإلا إذا أنكرنا الماهية في الخارج بعد رابطة معنا، فإذا ما عندنا رابطة يعني لا يوجد عندنا طريق لإثبات قيمة العلوم من الناحية كشفها عن الواقع. قال: أن لهذه الماهيات الموجودة في الخارج المترتبة عليها آثارها وجودا آخر، لهذه الماهيات وجود آخر. ها؟ يعني ماذا؟ يعني هذه الماهيات لها وجود في الخارج، وهذه الماهيات لها وجود آخر في الذهن، وجودا آخر، ولكن تلك الماهية في الذهن بعد لا يترتب فيه، أي في الذهن، آثارها الخارجية بعينها. فإن مفهوم النار إذا جاء إلى الذهن فلا يترتب عليه ماذا؟ آثار النار الخارجية. قال: وإن ترتبت على هذه الماهية بالوجود الذهني، وإن ترتبت آثار أخرى، لأن الوجود أينما كان فهو منشأ لترتب الأثر، فإذا كان في الخارج أو كان في الذهن، واحدة من آثار الوجود الذهني أنه يطرد الجهل عن الإنسان، هذا أثر بعض. حتى إذا إن أردت مثالا حسيا، أن تصور الحلاوة تجد أنه الآن يؤثر الآن على مزاجك ولا يؤثر على مزاجك. تصور الحموضة يؤثر على المزاج أو لا يؤثر على المزاج. تصور حديقة غناء وتصور وقعة كربلاء، كلها تؤثر، هذه معناها وجودات ذهنية ومو وجودات خارجية. وإن ترتبت آثار أخرى غير آثارها الخارجية، وهذا النحو من الوجود الذي لا تترتب عليه آثار الخارج، وإن كان متحدا مع الخارج ماهية. التفتوا جيدا، مو مجرد الوجود في الذهن يسميه وجود ذهني، ها، وإلا القائل بالأشباح أيضا يقبل بالوجود الذهني. الوجود الذهني ماذا صار؟ شيء وراء الخارج واحد، وأنه متحد حقيقة من حيث الماهية مع الخارج، هذا نسميه وجود ذهني. فلهذا قلنا أن الوجود الذهني اصطلاح في الفلسفة، ليس مرادنا الوجود الذهني كل صورة في الذهن وإن كانت مباينة ماهويا مع الوجود الخارجي. وإن القائل بالأشباح أيضا يؤمن بالوجود الذهني، ولكن لا يقبل الاتحاد الماهوي بين الخارجي وبين الذهن. قال: وهذا النحو من الوجود هو الذي نسميه الوجود الذهني، وهو علمنا بماهية الأشياء. إذا نحن نعلم الأشياء من خلال وجوداتها ومن خلال ماهياتها، من خلال ماهياتها، وحيث أن الماهية موجودة في الخارج، إذا علمنا بماهية علمنا بالخارج على ما هو عليه. هذا تقرير الدليل أو تقرير المدعى. وأنكر الوجود الذهني قوم، هذا المدعى الأول في قبال مدعى الحكيم. قلنا يمكن تحليل مدعى الحكيم إلى أمرين: وجود الذهن في قبال الخارج، وجود ماهيات المتحدة مع الماهيات الموجودة في الخارج. هؤلاء المتكلمون أنكروا الأمر الأول، قالوا لا يوجد ذهن في قبال الخارج، وأنكر الوجود الذهني قوم من المتكلمين كأبي الحسن الأشعري ومن تبعه. فذهب بعضهم إلى أن العلم حقيقة إنما هو نوع إضافة من النفس إلى المعلوم الخارجي. بعد لا يوجد عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، بل كل ما في الخارج هو وجود إضافة بين الإنسان وبين المعلوم في الخارج، كالإضافة الحاصلة بين هذين الكتابين، كالإضافة الحاصلة بيني وبينكم. وذهب بعضهم ونسب إلى القدماء، وإن كانت النسبة فيها تأمل، وذهب بعضهم ونسب إلى القدماء أن الحاصل في الذهن عند العلم بالأشياء أشباحها، مراد من الشبح يعني ما يشابه الشيء وإن كان مختلف معه ماهية. أنت من بعيد عندما ترى شيئا في الظلام هذا شبح، لا تعلم ماهيته أنه شجر، ماهيته أنه إنسان، ماهيته أنه سيارة، لا تعلم ماهيتها. ماهية تعلم بوجود شيء ولكن الماهية لا تعلمها على حقيقتها. هؤلاء قالوا أن ما عندنا من الصور مباينة ماهية للواقع الخارجي، أما ماذا يوجد في الواقع الخارجي فلا نعلم ماهيته على ما هو عليه. إذن هل نستطيع أن ندعي أن نعلم الواقع على ما هو عليه أو لا نستطيع؟ بناء على نظرية الشبح لا نستطيع. قال أشباحها المحاكية، مو الحاكية، المحاكية في اللغة يعني المشابهة، بخلاف الوجود الذهني فإنه حاك عما وراءه من الواقع. الحاكي يعني الكاشف عن حقيقة المحكي، ولكن المحاكي يعني المشابه لذلك المحكي. المحاكية لها أي للأشياء كما يحاكي التمثال، هذه المجسمة، لذ التمثال مع مباينتهما ماهية، لأن هذه ماهية وتلك ماهية أخرى، هذه جماد هذه المجسمة وتلك جوهر حساس متحرك بالنام متحرك حساس متحرك بالإرادة ناطق، وكم فرق بين الماهيتين. وقال آخرون، هؤلاء أيضا آمنوا بالوجود الذهني، التفتوا جيدا، هؤلاء لم ينكروا الأمر الأول وإنما أنكروا الأمر الثاني من مدعى الحكيم، وهو أن ما عندنا من المعلومات متحد الماهية مع الماهيات الخارجية. وقال آخرون بالأشباح مع المباينة، هذا المقدار متفق مع ما نسب إلى القدماء ولكن مقدار الاختلاف. قال وعدم المحاكاة، فإن القول الذي سبقه كان فيه محاكاة مشابهة، هذه محاكاة غير موجودة، ففيه خطأ. نحن نقبل أن ما في الواقع دائما نحن نخطئ من الناحية العلمية، من ناحية الواقع على ما هو عليه، ولكن هذا الخطأ لا يؤثر على حياتنا العملية لأنه خطأ منظم، لا أنه خطأ غير منظم. هذا من قبيل، يقول سيد العلامة، من قبيل من يرى دائما الحمرة خضرة، وهذه الخضرة هي الحمرة، لا، كيفيتان، نوعان من الكيفية، ولكن هو دائما عندما يرى الحمرة خضرة يرتب آثار الحمرة على هذه الخضرة التي رآها، فلا يختل حياته العملية. فإذا علومنا فقط يبقى لها ماذا؟ علومنا الحصولية لها قيمة عملية، أما قيمة نظرية كاشفية لا يوجد فيها. قال ففيه خطأ من النفس، غير أن هذا الخطأ خطأ منظم لا يختل به حياة الإنسان، كما لو فرض إنسان يرى الحمرة خضرة لأنه على عينيه نظارة وهو يعلم أن ما يراه أخضر هو في واقعه ماذا؟ أحمر. فطبعا يبقى سؤال على هؤلاء أن يقولوا من أين عرفوا أن الواقع أحمر وهذا أخضر؟ المفروض أنه لا طريق لهم إلى الواقع إلا هذه الرموز، ومن أين علموا أن هذا الرمز الذي عندهم مخالف للواقع؟ هذا معناه أنهم الواقع بأيديهم وهذه الرموز بأيديهم، ثم قايسوا بينهما فعلموا أن الرمز يختلف عن الواقع. وهذه أول مفارقة في كلمات هؤلاء، أننا لا نعلم الواقع على ما هو عليه. ما هو الواقع على ما هو عليه حتى أنت لا تعلمه؟ من اين علمت انك لم تعلم الواقع على ما هو عليه؟ كيف جيدا السيد العلامه من هذا المطلب سينتقل الى مطلب دقيق في الفلسفه الاسلاميه وهو من ابتكاراته رحمه الله تعالى عليه، ان الخطأ في حياة الانسان لا يمكن ان يكون مطلقا، بل هو خطأ نسبي دائما. كل علم فهو كاشف، لا يوجد عندنا علم غير كاشف. من هنا ينتقل يقول وشاهد عليه هؤلاء، فهم من اين علموا ان هذه الرموز لا تحاكي الواقع، لا تشابه الواقع؟ الواقع شيء وما عندهم من الرموز ماذا؟ شيء اخر. قال كما لو فرض انسان يرى الحمرة خضرة دائما فيرتب على ما يراه خضرة يرتب اثار الحمرة دائما. الان الى هنا نحن فقط كنا بصدد بيان المدعيات، مدعى الحكيم ما هو، مدعى المتكلم ما هو، مدعى ما نسب الى القدماء ما هو، مدعى المحدثين من الفيزيائيين ما هو. مدعى الحكيم بحسب التحليل نحن ارجعناه الى ماذا؟ الى امرين بحسب التحليل العقلي: وجود الذهن في قبال من ينكر الذهن كقائلين بنظرية الإضافة، ووجود ماهية متحدة مع الماهية الخارجية في قبال من؟ في قبال القائلين بالأشباح وفي قبال القائلين بالرموز. إذن على الحكيم أن يثبت ماذا؟ أنه يوجد ذهن في قبال من ينكر الذهن القائل بالإضافة، وهذه الصور الذهنية متحد الماهية مع الخارج في قبال من يقول أنها أشباح أو من يقول أنها ماذا؟ رموز. بس نشوف الأدلة تثبت كلا المدعيين أو لا. ثلاثة أدلة يذكر، هذه الأدلة ثلاثتها جميعا ذكرناها في بداية الحكمة، فلهذا أنا أمر عليها مرورا سريعا، وبعد يراجعون مكتوباتهم في بداية الحكمة. نحن نتصور الكلية من كل شيء، تقول الإنسان كلي، الكلية مراد هنا الكلي العقلي، يعني الطبيعة بقيد الكلية. الطبيعة بقيد الكلية توجد في الخارج؟ غير موجودة في الخارج. بعد أين موطنها؟ ليس لها موطن إلا الذهن. نحن نتصور الصرف من كل شيء، مراد من الصرف ماذا؟ إذا تذكرون في بداية الحكمة قلنا أن الصرف إما يكون في الماهية وإما في الوجود، رحتنا الآن في الصرف في الماهية، يعني ماهية الإنسان، الطبيعة بشرط لا، من أي منضم، من أي شيء ينضم إليها؟ الإنسان بما هو إنسان. في الواقع الخارجي نحن يوجد عندنا إنسان بما هو إنسان، لا طول له، لا عرض له، لا وزن له، لا كم له، لا وضع له، لا زمان له، ممكن يوجد عندنا. خب أين موطنه؟ أيضا الذهن. في بداية الحكمة تبعا للمنظومة جعلهما دليلين، الأول يسمى ببرهان الكلي والثاني يسمى ببرهان الصرافة، ولكن هنا جمعهما في عبارة واحدة. ومن هنا صار بعض المحشين كالشيخ مصباح بصدد أنه ما هو التوجيه لهذا، أنه في بداية الحكمة تبعا للمنظومة جعلتهما دليلين، أما هنا جمعتهما في دليل واحد، في برهان واحد. ومن هنا حاول جملة من المعلقين، يعني شيخ مصباح وبعض تلامذته أيضا اللي لهم تعليقات غير مطبوعة، أن يوجهوا هذا الدليل بنحو يجعلونه دليلا غير دليل الصرافة وغير دليل الكلية. ولكن بحسب العبارات التي سأشير إلى بعضها، السيد العلامة لا يريد أن يشير إلى دليل آخر وراء الدليلين المتقدمين في البداية وفي المنظومة، وإنما جمعهما بعبارة واحدة، يريد أن يقول هذا دليل غير دليل كلية وهو غير دليل صرافة. قال والبرهان على ثبوت الوجود الذهني. هل على ثبوت الوجود الذهني؟ ما هو المراد من الوجود الذهني؟ التفتوا جيدا، الوجود الذهني ما هو؟ قلنا بحسب الاصطلاح به الدعوتين، الاول ذهن في قبال الخارج، الثاني ما في الذهن من حيث الماهية متحد مع الخارج. فتشوفوا هذا هل يستطيع ان يثبت كلا الدعوتين او لا يستطيع؟ اننا نتصور هذه الامور الموجودة في الخارج كالانسان، الانسان هو موجود في الخارج؟ ها؟ وجود الإنسان، أنت قلت فيما سبق قلت من غير أن يزيد على الوجود شيء. فإذا الإنسان مو موجود في الخارج، وجود الإنسان موجود في الخارج. خلونا هذه كلها قرائن لإثبات ذات المدعى الذي يقولونه هو أن الارتباط ارتباط ماهوي في الخارج كالإنسان والفرس. طبعا لا يقول أحد دفاعا عن السيد العلامة، بل عندما يقول إنسان مقصوده وجود الإنسان. إحنا مولانا بعد هذه مو جريدة، هذا بحث فلسفي كتب للطلبة حتى يدرسوه. لابد يصير تدقيق في العبارة. وأنتم وجدتم أنه السيد العلامة نحن في كثير الموارد شفنا حتى الحرف يغيره حتى يوصل إلينا معنى جديدا. كالإنسان والفرس مثلا على نعت الكلية والصرافة، الكلية دليل والصرافة ماذا؟ دليل آخر. هذه عبارة على نعت صارت منشأ لتوهم البعض أن السيد العلامة هذا برهان وراء برهان الكلية وراء برهان الصرافة، مع أنه بعد ذلك هو سيعبر يقول وهذه النعوت. هذه نعوت يعني نعت الكلية شيء ونعت الصرافة شيء آخر، فليس شيئا جديدا وراء برهان الكلية والصرافة المذكور في بداية الحكمة تبعا للمنظومة. ثم قال نتصور ونحكم عليها، هاي إضافة هذه ما موجودة في بداية الحكمة. نتصور يعني الآن ترددت موجود لمو موجود، المهم نحن نتصور الفرس من كل شيء، نتصور الكلية من كل شيء ونحكم عليهما. نقول الإنسان الكلي كلي، الإنسان إنسان، مو فقط نتصور الموضوع، بعض الأحيان ماذا؟ أيضا نحكم على الموضوع. وقد علمنا فيما سبق أن الحكم يقتضي ماذا؟ ثبوت شيء لشيء يقتضي ماذا؟ ثبوت المثبت له. خب ثبوت المثبت له في الخارج ليس له وجود خارجي، إلا الوجود هو أين؟ في الذهن. ونحكم عليها بذلك ولا نرتاب ولا نشك أن لمتصورنا هذا، يعني الإنسان على نعت الكلية، الإنسان على نعت الصرافة، هذا ثبوتا ما، يعني الوجود الذهني، ثبوتا ما في غرس وجداننا، مو فقط نتصور بل وحكمنا عليه. هذا مطلب جديد غير التصور، التصور فقط إنسان، أنت تتصور الإنسان، تتصور الصرافة، أما أنه تتصور الكلي، تتصور الإنسان، ولكن الحكم عليه هذا مطلب جديد. ومن هنا الحكم عليه يقتضي بقانون الفرعية، نقول لابد أن يكون للموضوع نحو من الثبوت، وحيث أنه ليس في الخارج إذن وحكمنا عليه بذلك فهو، أي لهذا المتصور والمحكوم عليه، فهو موجود بوجود ما وإذ ليس بهذه النعوت، يعني نعت الكلية، نعت الصرافة، إذن هذا نعت وذاك نعت آخر، هذا دليل وذاك دليل آخر. خبنا لماذا جمعهما في عبارة واحدة؟ باعتبار أنه تقدم منه في بداية الحكمة جعله هذا دليل وذاك دليل، الآن بعد لا يريد أن يكرر المطلب. وإذ ليس بهذه النعوت موجودا في الخارج، لأنه هذا الموجود وهو الفرس وهو الإنسان، لأنه فيه أي في الخارج على نحو الشخصية. التفتوا جيدا، ما عبر على نحو الجزئية، لأن الجزئية أيضا كليا كما تقدم، قال على نحو الشخصية لأنه الجزئي الحقيقي الذي يمتنع فيه الاشتراك في كثيرين. الشخصية في قبال ماذا؟ الكلية. والاختلاف في قبال الصرافة. إذن فهو موجود في ظرف آخر لا يترتب عليه فيه، أي في ذلك الظرف الآخر، آثاره الخارجية، ونسميه الذهن. سؤال، هذين البرهانين أو البرهان الواحد يثبت لنا وجود الذهن في قبال الخارج، يثبت أم لا يثبت؟ أما ما عندنا عين الخارج ماهية هم يثبت؟ فهذا لا يثبت لنا الوجود الذهني باصطلاح الحكيم. نعم في قبال مدعي الإضافة يقول مشتبه، هو إضافة وإنما ماذا؟ وجود الذهني. أما الوجود الذهني قلنا له شقوق ثلاثة، قول الحكيم، قول القائل بالأشباح، قول القائل في الرموز أيضا هؤلاء يؤمنون بالوجود الذهني، ولكن يقول لا يوجد هناك اتحاد في الماهية، مباينة، مباينة مع المحاكاة، مباينة حتى مع عدم المحاكاة. إذا قيمة هذين البرهانين حده ماذا؟ أن يثبت لنا الذهن في قبال القائل بالإضافة وأنه لا ذهن. وكذلك البرهان الثالث قال وإنما وأيضا هذا البرهان الثالث أيضا تقدم في البداية، وأيضا نتصوروا أمورا عدمية غير موجودة في الخارج كالعدم المطلق. في قبال العدم المطلق ماذا؟ العدم المقيد. إذن العدم المطلق في قباله العدم المقيد كعدم البصر كعدم الزيت كعدم كذا إلى آخره. والمعدوم المطلق، المعدوم المطلق غير العدم المطلق، المعدوم المطلق الشيء الخاص الذي لا وجود له لا في ذهن ولا في خارجه. العدم المطلق يقابله ماذا؟ العدم المقيد، ولكن المعدوم المطلق يقابله المعدوم المقيد، يعني في الخارج غير موجود ولكنه في الذهن ماذا؟ موجود. وهذا هو الذي وقع الكلام فيه، أن المعدوم المطلق يخبر عنه أو لا يخبر عنه، مو العدم المطلق يخبر عنه أو لا يخبر عنه. العدم المطلق أصلا ليس بشيء حتى يخبر أو لا يخبر، إنما وقع الكلام في المعدوم المطلق أنه يخبر عنه مع أنه لا وجود له لا في خارج ولا في ذهن. وبعبارة أخرى المعدوم المطلق صفة لشيء خاص، الشيء الخاص يعبر عنه معدوم المطلق، يعني لا في خارج ولا في ذهن، كالعدم المطلق والمعدوم المطلق واجتماع النقيضين وسائر المحالات فلها ثبوت ما عندنا. هذا البرهان بيتم، خلوه إلى أبو غدا. الحمد لله رب العالمين.